الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ولما كان شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية قد سلك مسلك شيخه المذكور بالتحقيق للعلوم الأصولية الفروعية والظاهرة والباطنة، وكان أعظم من انتفع بشيخ الإسلام وأقومهم بعلومه وأوسعهم في العلوم العقلية والنقلية، أحببت أن أنقل. وكان أعظم من انتفع بشيخ الإسلام وأقومهم بعلومه وأقومهم بعلومه وأوسعهم في العلوم العقلية والنقلية وأقومهم بعلومه وأوسعهم في العلوم العقلية والنقلية، أحببت أن أنقل من كتبه من الأصول والقواعد والضوابط والفوائد الجليلة وأتبعها لهذا الكتاب، وسأحذو بحول الله حذو ما فعلته بما نقلته من كتب شيخ الإسلام. أذكر نفس عبارة المؤلف من غير تغيير لها إلا إذا اقتضى السبب ذلك، إما اقتصار على نفس المقصود من عبارته، أو جمع القاعدة التي توزعت وتفرقت في كلامه في عدة مواضع لا تتم الفائدة المطلوبة إلا بضم بعضها إلى بعض. وأسأل الله أن ييسر ذلك وأن يجعل العمل خالصا لوجهه نافعا لعباده، ومن نظر فيها علم أنها من أنفع ما يكون، وأنها جمعت من العلوم والمعاني ما لم يجمعه أي كتاب، فإنها صفوة كتبهما الموجودة رحمهم الله وقدس أرواحهما آمين. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية. هذه المجموعة كما رأيتم وكما سمعتم تتصل بكتب الإمام ابن القيم رحمه الله، وإنما ابتدأنا بها في هذه الليالي والأيام من أجل أن نقطع شوطا في هذا الكتاب. فكما ذكرت سابقا في المجالس التي كان الحديث فيها عن كتب شيخ الإسلام، يكون هذا الحديث عن كتب ابن القيم رحمه الله من أجل أن هذه الكتب أسهل وأسلس في الجملة، ومن لم يستطع أن يحضر تلك الدروس فإنه يستطيع أن يحصل هذا في دورات إن شاء الله تعالى، ومن لم يستطع حضور هذه فإنه لا ينقطع عما كان عليه من حضور الدروس السابقة، فتكون متسلسلة في كل ليلة اثنين كما هو معلوم إن شاء الله تعالى. هذه الكتب التي ألفها الحافظ ابن القيم رحمه الله تختلف في أسلوبها في الجملة عن طريقة شيخ الإسلام، من حيث السهولة ومن حيث أيضا عذوبة العبارة، وكذلك أيضا من حيث القضايا التي تناقشها في الغالب، وأرجو ألا تكون مشكلة على أحد من السامعين، كما أننا لسنا بحاجة كما كنا نفعل مع كتب شيخ الإسلام من إيراد المناسبة في غالب المواضع، لأنه هناك كانت على سبيل الرد وفي سياقات معينة، فنحتاج إلى بيان هذا السياق الذي ذكر فيه هذا الكلام، أما هذه فليست بردود، ويمكن أن يقتصر على عامة ما ذكره هنا ويفهم المراد، إلا في مواضع يسيرة تحتاج إلى شيء يكملها من أجل أن ما ذكر لا يفي بالمقصود فيما أظن، والله تعالى أعلم وسيأتي. لكن الأمر الذي قد يفيد هو أن هذا الجزء الذي يقتصر عليه أحيانا هو جزء يسير من كلام في غاية النفاسة، وأن ما تركه منه لا يقل فائدة وأهمية وجودة عما انتخب وذكر. فقد أذكر بعض الأشياء في نفس كلام ابن القيم رحمه الله مما يتبع هذا. ثم إنه أيضا لربما في هذه المواضع يلخص أكثر مما يلخص من كلام شيخ الإسلام، يختصر ويتصرف، يختصر ويتصرف كثيرا. وعلى كل حال لا بأس في بعض المواضع أن أذكر بعض المكمل من كلامه لتتم الفائدة. ثم أيضا هذه الأشياء التي اختارها في نظري أنه يوجد نظائر لها لا تقل عنها أهمية وفائدة بحال من الأحوال، ولكنه وقع اختياره على هذا، ثم بعد ذلك وجد له اختيارات أخرى استدرك فيها بعض الأشياء التي تركها، ولعله يأتي مناسبة أتكلم عن هذه الأمور. فلا تظن أن ما يذكر هنا هو حاصل ما في هذه الكتب من الجواهر، لا لا، أحيانا تتحير هذه الفائدة والتي بعدها ما الفرق بينهما من جهة الأهمية، كلاهما في مستوى واحد. بل لربما يوجد في نظري بعض الأشياء التي لم يذكرها قد تكون أهم من بعض ما ذكره، وإنك لا تتحير ما الذي تريده وما الذي تتركه. لكن غاية ما أرجوه أن تكون مثل هذه الكتب أو هذه القراءة دافعة وحافزة للاشتغال بكتب هذين الإمامين، فهي من أنفع الكتب ومن أكثرها علما وصوابا. فإذا اطلع الإنسان على جمل منها فإن ذلك لربما يحفزه إلى مطالعة المزيد وقراءة هذه الكتب قراءة متأنية. نعم تفضل. قال رحمه الله: من البدائع، قال حقوق، نعم عفوا، نعم، كتاب بدائع الفوائد هذا هو اسم على مسمى بلا مبالغة، وإني أنصح طلاب العلم أن يجعل هذا الكتاب بين يديه أو قريبا منه وفي الأسفار ينقله معه ويطالع فيه، لأن القضايا المذكورة فيه غير مترابطة، يمكن أن تقرأ فائدة بأربعة أسطر وانتهى ثم تقرأ الأخرى بعد سنة، لا إشكال، لا يفوتك شيء. فموضوعات الكتاب هي فوائد متناثرة لا يضر تفريقها في القراءة. قد تجد أشياء قد تكون بالنسبة إليك فيها صعوبة، ولكن يمكن أن تتجاوز وتقرأ ما يلائمك، فإنك ستجد فيه ما يمتع ويطرب، وتجد فيه من الفوائد والضوابط والدقائق واللطائف والحكم والشوارد ما لا يقادر قدره، تنسى نفسك وأن تقرأ. فهذا الكتاب على اسمه لكنه يعتبر من كتب ابن القيم ذات المستوى الذي لربما قد يتناسب مع طلاب العلم الذين حصلوا بعض التحصيل فلا يقرأ في بداية الطلب. فمثل هذا الكتاب وكتاب الصواعق المرسلة وكتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتنزيل، كتاب إعلام الموقعين، هذه الأربعة تعتبر من كتب ابن القيم رحمه الله ذات المستوى العالي نسبيا. باقي كتب ابن القيم رحمه الله إذا قرأ فيها طالب العلم ولو كان مبتدئا فإنه قد لا يجد صعوبة في فهمها. وما في هذا الكتاب كتاب بدائع الفوائد يتفاوت غاية التفاوت، فهناك أشياء واضحة هناك أشياء تحتاج إلى شرح وهكذا. في هذه الكتب كما هي العادة في الكلام على كتب شيخ الإسلام رحمه الله أني أعرف بالكتاب الذي نقرأه، وأظن أن هذه فائدة إضافية لا نستغني عنها. هذا الكتاب كتاب بدائع الفوائد على طريقة أهل العلم قديما وحديثا، يجمعون فيه الشوارد واللطائف والفوائد التي تمر بهم في قراءاتهم وجردهم، فينقلونها عن غيرهم ويدونونها مما يسمعون من شيوخهم أو مما يقرؤون في الكتب، بالإضافة إلى أشياء قد عنت لهم ولاحت فيقيدونها. والعالم كثيرا ما يفتح عليه ضوابط وأشياء لو لم يقيدها فإنها تتلاشى وتذهب وينساها، حتى إنه لربما سمعها من غيره، إذا كان قالها في مجلس فكتبت، قد يسمعها من غيره ويتعجب منها ومن جودتها ودقتها، ويقال له هذه سمعناها منك وقد نسيها. فالعلماء كثيرا ما تلوح لهم أشياء فكانوا يدونون، وهذه المدونات تارة يسمونها الفوائد وتارة يسمونها التذكرة أو الزنبيل أو الكناش، يعني زي النوتة بس كبيرة، كناش يدون فيه الفوائد، وكذلك المخلات والسفينة الكشكول. ويحسن بطالب العلم أن يتخذ هذا المنحة، خاصة أن قد ذللت الأسباب اليوم، يمكن أن يطلب هذا المقطع أو هذا الموضع من هذه الموسوعات الموجودة الإلكترونية، ثم يقتطعه ويضع ذلك في ملف خاص، أو يرتب هذه الملفات على الموضوعات. فإذا جاء يتكلم على درس في التفسير مثلا، يجد من الدرر والنفائس واللطائف ما لا يوجد في كتب التفسير. وهكذا إذا تكلم في أصول الفقه أو في شرح الحديث أو غير ذلك، فهذا في غاية الأهمية. ومن أنفس هذه الكتب هذا الكتاب، فيه نوادر وقواعد وضوابط وتحريرات ونقول ومسائل ولطائف في علوم متفاوتة مختلفة، في اللغة، في النحو، في التفسير، في الحديث، في أصول الفقه، في الفقه إلى غير ذلك. وفيه مناظرات وفيه رقائق ومواعظ، وفيه مناظرات يعني يحكيها هو يركبها، كل هذا بعبارة رصينة وجيدة ودقيقة. يعني حتى الأشياء التي ينقلها رحمه الله عن غيره، ينقل أشياء لا سيما في اللغة مثلا عن السهيلي، وينقل عن العز بن عبد السلام أشياء في بعض الضوابط ونحو ذلك، حتى في الشوارد واللطائف والحكم التي لربما ينقل كثيرا منها عن ابن الجوزي في كتابه المدهش في الوعظ. ابن القيم رحمه الله يتصرف فيها غالبا، فيضيف إضافات في غاية الإفادة والأهمية والجودة، ويضمنها في ثناياها، حتى إنك تتحير أحيانا هل تنسب هذه الفائدة لابن الجوزي الذي هو الأصل مثلا، أو للعز بن عبد السلام، أو للسهيلي، أو تضيف هذا لابن القيم. فإذا أضفته لصاحبه الأول ورجع الناس إليه في الكتاب، وجدوا العبارة فيها مغايرة وفيها إضافات، فيظنون أنك تصرفت فيها. فهو كتاب على كل حال بديع، واسم هذا الكتاب على كل حال المشهور بدائع الفوائد، بدائع الفوائد. وهذا موجود على عدد من النسخ الخطية، يذكر فيه يقول فائدة، وأحيانا يقول فائدة بديعة، فسمي ببدائع الفوائد. ولا يوجد على طرة الكتاب ما يدل على أن الحافظ ابن القيم رحمه الله سماه بذلك، ولا في ثنايا الكتاب، إنما كان بمثابة كشكول لهذه الفوائد فكان يقيدها، ولا يبعد أن ذلك من تسميته، لكن لا يوجد ما يدل على هذا، فالله تعالى أعلم. لكن على كل حال ربما يكون سمي ببداع الفوائد لأنه يقول في بعضها فائدة بديعة فأطلق عليه ذلك. هذا الكتاب من جهة أهميته هو أكبر كتاب تحدث فيه ابن القيم رحمه الله عن قضايا لغوية مثلا، وكما قلت إنها في الغالب منقولة عن السهيلي، لكنه تصرف وزاد وناقش وأضاف. وكذلك أيضا في هذا الكتاب فسر سورا بكاملها، مثل سورة الكافرون، سورة أو كسورتي أيضا قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق، وكذلك أيضا فسر بعض الآيات مثل اهدنا الصراط المستقيم، ذكر فيها 20 مسألة. وفسر قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إن رحمة الله قريب من المحسنين، وفيه نقولات طويلة عن الإمام أحمد رحمه الله من كتب غير موجودة أيضا، من كتب المرويات عن الإمام أحمد رحمه الله، وفيه قواعد وتأصيلات وتفصيلات لعلكم درستم بعضا منها، كالتي تتعلق بموضوع الأسماء والصفات، فهي فريدة بديعة لا تكاد توجد مجتمعة بهذا السياق والنسق في كتاب آخر. وفيه أيضا نقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرة، بعضها موجود في بعض كتب شيخ الإسلام المطبوعة وبعضها لا نجده فيها، هناك أشياء سمعها منه. كذلك أيضا فيه قواعد أصولية، قواعد فقهية، بالإضافة إلى مسائل فقهية كثيرة. ثم أيضا هناك أبحاث في هذا الكتاب تصلح أن تفرد في رسالة مستقلة، ولهذا طبعت بعض الرسائل مستلة من هذا الكتاب. هذا الكتاب أيها الأحبة لم يرتبه المؤلف رحمه الله ترتيبا على موضوعات مثلا، فهذه الفوائد منثورة، قد تأتي مجموعات منها متتابعة، ولكنه قد يذكر أشياء من هذا الجنس في مواضع أخرى. كثير من هذه القضايا المذكورة في هذا الكتاب تتصل بالفقه، بل هو الغالب، ثم العربية وعلوم العربية، ثم التفسير، ثم العقيدة، ثم بقية العلوم. ففيه ما شاء الله من ألوان الفنون والعلوم والبدائع واللطائف والطرائف. فانظر مثلا تجد في المجلد الأول مجموعة من البحوث الفقهية، تجد مباحث نحوية، تجد تفسير سورة الكافرون، ثم مباحث نحوية، ثم مباحث جليلة في الأسماء والصفات، ثم مباحث نحوية، هذا في الأول. في المجلد الثاني تجد الكلام على قوله اهدنا الصراط المستقيم، ثم مسائل نحوية ولغوية، ثم يذكر 10 مسائل في قولهم هذا بسرا أطيب منه رطبا، وهو مبحث لغوي لطيف. ثم يذكر أيضا يتكلم على التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيذكر فيها 28 سؤالا بديعة مفيدة، والكلام على معنى السلام، وحينما نلقي السلام على الآخرين هل هذا دعاء لهم أو إخبار. ثم يتحدث عن تفسير المعوذتين، ثم في المجلد الثالث يتكلم على قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأطال فيها جدا، ثم يذكر مسائل نحوية، ثم يتكلم على واو الثمانية ولولا، ثم يتحدث عن مباحث في الاستثناء، ثم فوائد من خط القاضي أبي يعلى الحنبلي، ثم منتقيات من خطه أيضا، وجزء في التفسير للإمام أحمد، فوائد من كلام ابن عقيل وفتاويه، مواعظ من المدهش لابن الجوزي، فوائد من الفروق للقرافي، ويعلق على ذلك قواعد في الشك والاشتباه، فقهيات ومنتقيات في المجلد الرابع، مباحث أصولية وفقهية، ثم يذكر أشياء من فتاوى أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني من الحنابلة، ثم يذكر مباحث فقهية أصولية، ثم منتقيات من روايات الإمام أحمد رحمه الله، ومنتقيات لبعض كتب الحنابلة من خط القاضي أبي يعلى، فصول عظيمة في إرشاد القرآن والسنة إلى طرق المناظرة وتصحيحها، مباحث أصولية، مباحث نحوية ولغوية، مباحث أصولية، فوائد متفرقة، وهكذا. طيب، هذه جمل من هذا الكتاب في موضوعاته، لكن ما علاقة هذا بكتابه الآخر المعروف المشهور وهو كتاب الفوائد؟ هل هذا تكرار لذلك الكتاب، أو أنه مشابه له في موضوعه، أو أنه يختلف عليه؟ هناك فرق. هذا الكتاب هنا بدائع الفوائد يغلب عليه المسائل العلمية في الفنون المختلفة، ولذلك قلت لكم إن هذا قد يحتاج إلى خلفية قبل قراءته، ويطيل النفس في التحقيق والنقاش والكلام في كثير من هذه القضايا. أما كتاب الفوائد فهو أشبه ما يكون بخواطر ولطائف جميلة بأسلوب عذب وأمور من الرقائق والوعظ بأبلغ عبارة. هذا الكتاب بدائع الفوائد مليان، مليء بالنقولات عن أهل العلم، بخلاف كتاب الفوائد فهو لم يوضع لهذا، والنقل فيه نادر. لكن في الكتابين تجد أشياء هي من الحكم والمواعظ اللطيفة، منقولة في الغالب من كلام ابن الجوزي في كتابه المدهش، فهذه مشتركة بين الكتابين، يعني قد تجد هنا لطائف وطرائف وحكم، وهناك تجد كذلك، وبعض هذه الفوائد مكررات. هذا الكتاب كما قلت كثير من الأشياء التي فيها أو الفوائد منقولة من كتب أخرى، لكن ليست مجرد نقل، وإنما يعلق ويناقش ويضيف وأيضا ينتخب ويحسن غاية الإحسان في اقتناص هذه الفوائد والشوارد من كتب أهل العلم. هناك أشياء كثيرة كتبها من عند نفسه، يعني لم ينقلها من كتاب آخر كما سبق، ويتكلم على بعضها، كان يقول مثلا: هذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة النزرة، من غير استعانة بتفسير ولا تتبع لهذه الكلمات من مضان توجد فيه، بل هي استملاء مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه. وكثيرا ما يعقب بأن هذه الفائدة عزيزة لا تجدها في مصنف آخر وما إلى ذلك. على كل حال، لعل هذا يكفي في التعريف بهذا الكتاب، ومهما قلت فيه فإن ذلك دون قدره. هذا الكتاب حري أن يقرأ وأن تبذل الأوقات مع هذه النفائس والبدائع، والله عز وجل هو الهادي والموفق. تفضل. نعم. قال رحمه الله: حقوق المالك شيء وحقوق الملك شيء آخر، فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق، وحقوق الملك تتبع الملك ولا يراعى بها المالك. نعم. الآن حقوق المالك وحقوق الملك، بمعنى أن حقوق الملك لا يلتفت فيها ولا يعتبر المالك، ألو مسلم أو كافر أو غير ذلك. أما حقوق المالك فإنه قد يعتبر فيها شيء من هذه الاعتبارات أو غيرها، لعل هذا يتضح لك بالمثال. الآن عندنا الأرض، أرض غير مخططة، يشترك فيها اثنان، يملكها اثنان ملكا مشاعا، واضح؟ الآن أحدهما ذمي والآخر مسلم، المسلم أراد أن يبيع نصيبه على مسلم، هل للذمي حق الشفعة ولا لا؟ إذا قلنا له حق الشفعة قدمناه على من؟ على المسلم، واضح؟ قدمناه على المسلم. ما تقولون في هذا؟ هل له حق في الشفعة هذا الذمي فيقدم؟ وتعرفون في الكلام على عقد الذمة وأهل الذمة أنهم يضطرون إلى أضيق الطريق ولا يرفعون البناء على بناء المسلمين، وأمور كثيرة فيما عاقدهم عليه عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا كان في الطريق فإنه يضطر إلى أضيق الطريق، هذا في طريق مشاع يضطر إلى أضيق الطريق، طيب هذا في طريق مرور عابر يضطر إلى أضيق الطريق لا يمشي في وسطه إذا قابله المسلم، والمسلم يرفع رأسه ويمشي في وسط الطريق، فكيف بالملك الدائم الثابت؟ الآن إذا كان فقط في المرور العابر يضطر إلى أضيق الطريق، فكيف بالملك الثابت يقدم على غيره فيقال لك حق في الشفعة؟ مبنى هذه المسألة على هذا الأصل، حقوق الملك وحقوق المالك. فإذا قلنا بأن الشفعة هي حق متعلق بالأملاك لا بالمالكين فالشفعة ثابتة للذمي، لأن هذا يتصل بالملك، لا علاقة، لا ينظر إلى المالك من هو، واضح؟ وإذا قلنا إن هذا حق يتعلق بالمالك قلنا يقدم المسلم وتسقط الشفعة في هذه الحال. لماذا؟ لأنه في الطريق يضطر إلى أضيقه، فكيف يمكن في الأرض ويقدم على المسلم؟ اتضح؟ واضح؟ مبنى هذه المسألة على هذا الأصل. يقول حقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق، وحقوق الملك تتبع الملك ولا يراعى بها المالك، لا يراعى بها المالك. طيب تفضل. قال رحمه الله: تمليك المنفعة شيء وتمليك الانتفاع شيء آخر، فالأول يملك به الانتفاع والمعاوضة، والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة. نعم، لاحظ الآن عندنا تمليك المنفعة وعندنا تمليك الانتفاع. طبعا من أهل العلم من لم يفرق بين المنفعة والانتفاع، قالوا هذا اختلاف عبارة، وإلا فالأصل أن تمليك المنفعة والانتفاع شيء واحد، فهؤلاء لا فرق عندهم ولا أشكال. لكن عند من يفرق كابن القيم رحمه الله وجمع من أهل العلم، يقولون الآن تمليك المنافع مثل ماذا؟ نضرب أمثلة. إذا أجره دارا أجرة، هذا تمليك انتفاع ولا تمليك للمنفعة؟ حتى تتضح لكم الصورة وتستخرجون الإجابات. أعرته سيارتك وأجرته سيارتك، واضح؟ عندك سيارتان، أجرت إحداهما لزيد وأعرت الثانية لعمر، زيد هذا الذي استأجرها ما لم يوجد شرط يمنع من التأجير، فأجرها لمثله ممن يعمل فيها كعمل المستأجر الأول، يعني ما هو يروح يحمل فيها غنم وهو مستأجرها يركب فيها، يعني بحيث يكون شيء يضرها، واضح؟ فهنا هذا المعار الذي أعرته السيارة وهذا الذي أجرته السيارة، الذي أجرته هل له أن يؤجرها بنحو ما استأجر، يعني بنفس طبيعة الاستعمال؟ الجواب نعم على الراجح ما لم يكن شرط، واضح؟ أجرته استراحة، استأجر منك استراحة لمدة شهر أو سنة، هل له أن يؤجرها؟ طلب منه واحد أن يؤجرها يوم أو نهاية كل أسبوع، له أن يؤجر؟ الجواب نعم بمثل بمثل الحال أو بمثل ما يمكن أن يكون قد تعاقد مع المالك عليه الأجرة. يعني الفقهاء لماذا يضبطون بهذا القيد؟ يقول هو استأجرها من أجل أن يسكن فيها مثلا، أن استأجر هذه الشقة هم 3 أفراد وهي عبارة عن 3 غرف، فأجرها الواحد هم عبارة عن 40 نفر. هنا يقال لا، هل 40 بيد مرونها؟ واضح؟ أجرها لواحد عنده مدرسة، أطفال، روضة، مأجر تسكن فيها أنت وزوجتك، والآن أشوف روضة 300 واحد، فهذا لا يجوز. واضح الفرق؟ لكن إذا أجر بنحو ما استأجر عليه فهذا لا إشكال فيه. طيب لو أنه أعاره الاستراحة، قال له تفضل هذه إعارة، اطلع أنت أهلك فيها نهاية الأسبوع، خميس والجمعة، الأخ ذهب وأجرها، يصلح هذا؟ لماذا تتبسمون؟ ما يصلح. لماذا ما يصلح؟ اتضحت لكم الصورة؟ الأول تملك منفعة ملكها بأجرة، السيارة مستأجرها، الاستراحة مستأجرها، الفلة مستأجرها. الثاني تملك انتفاع فقط، خذها انتفع بها، روح مشوار عليها، فأخذ السيارة وصار يأجرها باليوم أو بالساعة أو يعلم عليها القيادة، وقف في مكانه وقال يلا اللي ما عنده رخصة يبغى يتعلم الدورة ب10. ما يصلح هذا. فهذا فرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع. نعم. لكن بالنسبة للأبضاع مثلا، هذا تمليك للمنفعة ولا تمليك للانتفاع؟ البضع، تزوج امرأة عقد على بضعها، هناك مثلنا لكم في الإعارة، واضح؟ والإجارة. هنا الآن في عقود أخرى، العقد على البضع، تزوج امرأة عقد عليها، هل العقد على البضع هو عقد على المنفعة، تمليك للمنفعة ولا تمليك للانتفاع؟ تمليك للانتفاع. لو قلنا إنه تمليك للمنفعة كان له أن يؤجر، واضح؟ وهذا لا يقول به أحد، لا يجوز بحال من الأحوال، واضح؟ لكنه تمليك للانتفاع، تمليك للانتفاع. فالعقد على البضع هو تمليك للانتفاع، نعم، أن ينتفع به بالاستمتاع، نعم. وهكذا الأشياء المنافع، يعني ملك الانتفاع، مثل ماذا؟ الآن أنت تدرس في الكلية، عندك مقعد تجلس فيه عادة، الطلاب في المدارس يسبق إلى مقعد ويصير طول السنة هو جالس فيه يمكن، أو طول الفصل الدراسي، هل له أن يؤجره؟ هل له أن يبيعه؟ الجواب لا. طبعا هو لا يملكه عينا حتى يبيعه، لكن الكلام في الانتفاع والمنفعة. إذا قلنا إنه يملك المنفعة فله أن يؤجره، وإذا قلنا أن هذه الأشياء العامة هي مصالح عامة ومنافع عامة، تمليك للانتفاع فقط، فليس له أن يؤجره. واضح؟ اتضحت. هذه الاستراحات أو الشاليهات أو الأماكن العامة، المرافق العامة، جيت للبحر أو الكورنيش أو وجدت مظلة وفيها جلسة، جو ناس يدورون، أنا أجرك هذا المكان اللي أنا سبقت إليه، أؤجره. إذا قلت إنك ملكت المنفعة تؤجر، وإذا قلنا إنه تملك للانتفاع لأنك سبقت إليه فأنت أحق، فهنا يقول لا يجوز أن تؤجره، فإذا استغنيت عنه تقوم وتترك. وقل مثل هذا في أشياء، خط الهاتف، هل هو تمليك للمنفعة أو تمليك للانتفاع؟ يتخرج على هذا الأصل. فإذا قلنا تمليك للمنفعة جاز لك أن تؤجره مثلا، وإذا قلنا تمليك للانتفاع نقول لا يجوز لك أن تؤجره. نعم. وقل مثل هذا في أشياء كثيرة. نعم. السرير في المستشفى مثلا، ألو تمليك للمنفع ولا تمليك للانتفاع؟ المستشفى مزحوم ما في أسرة، فجاء واحد قال أنا ممكن أؤجركم هذا السرير اللي أنا فيه وأطلع، كم تحتاجون يوم؟ أسبوع. أنا أطلع من المستشفى أسبوع ولا أجلس في الممر وأؤجركم هذا السرير، يجوز هذا؟ لا، لأنه تمليك للانتفاع وليس بتمليك للمنفعة. نعم. سكن الجامعة، ساكن بغرفة الأخ، هل له أن يؤجرها؟ يمكن هذا؟ لا. ليه؟ لأنه لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع بها، فإذا استغنى عنها خرج منها، لكن ليس له أن يؤجر مثل هذا. الأجهزة العامة، معمل كمبيوتر أو نحو هذا في المدرسة في الجامعة في كذا، نعم، هو تمليك للانتفاع، ليس له أن يؤجره. نعم. وعلى كل حال أظن أنها اتضحت، رأيتم دقة أهل العلم كيف يخرجون المسائل وبناء على أي شيء يختلفون، لماذا يختلفون؟ هذا نموذج من المآخذ التي يقع بسببها اختلاف الأقوال والآراء. لو نأجل الأسئلة تقيدونها حتى لا يتقطع علينا الدرس. طيب، بالنسبة للتطبيقات لا تصدنكم دائما، انتبهوا لهذا، افهم الضابط أو القاعدة أو الأصل ولتكن عنايتك في ضبطها وفهمها، أما الأمثلة فهذه تذهب وتجي، هي فقط للتوضيح، والعلماء يختلفون في التطبيقات والأمثلة. مسألة الاستئجار بضوابطه في خلاف بين أهل العلم، مسألة المستعار في خلاف في تأجيره المستعار، فالشافعي وأحمد يمنعون من تأجير المستعار، وبعض أهل العلم يجيز ذلك. فحينما نذكر مثل هذه الأمثلة ليس المقصود تحقيق المسألة الفقهية، المقصود بيان الضابط فقط. نعم. ولا تأجير المستعار الإمام مالك يرى أنه يجوز. نعم. استعرت كتاب، هل لك أن تؤجره؟ هذا المستعار. طيب، تفضل. أحسنني. قال رحمه الله: الفرق بين الشهادة والرواية أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على ممر الزمان، والشهادة تخص المشهود عليه ولا يتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة، فالشهادة اشترط فيها العدد وانتفاء التهمة الخاصة، والرواية لا يشترط فيها العدد، إنما يشترط الحفظ والعدالة. وهنا فروع مترددة بين الأمرين، من العلماء من ألحقها بالشهادة، ومنهم من ألحقها بالرواية كرؤية الهلال والقافة والجرح والتقويم والقسم ونحوها. لا، والقسم ونحوها. لا، والقاسم عندكم. نعم. القسم خطأ. نعم. والقافة والجرح والتقويم والقاسم ونحوها. طيب، الآن الرواية، هذا الفرق بين الرواية والشهادة، وهذا يترتب عليه مسائل وأحكام فقهية. نعم. كما أشار الحافظ ابن القيم رحمه الله، وهذا هذه الفروقات اليسيرة التي ذكرها العلماء، تكلموا على الفروقات بين الرواية والشهادة في مصنفاتهم، ومن تكلم على هذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، ومنهم القرافي في كتابه الفروق، وقد ذكر فروقا جيدة مهمة، بل قال في كلامه على هذا، وهو أول الفروق في كتاب الفروق على ضخامة الكتاب وكثرة الفروق اللي فيه، هذه أول ما ذكر، قال إني بقيت فيها 8 سنين وأنا أبحث عن فروق محررة بين الشهادة والرواية، يقول حتى ظفرت ذلك في كلام المازري رحمه الله. فكذلك الحواشي التي على كتاب الفروق للقرافي فيها أشياء ومناقشات لما ذكره القرافي وما نقله عن المازري رحمه الله، مهمة ومفيدة. كذلك في كتب أصول الفقه عموما وكتب مصطلح الحديث، يعني أصول السراخسي مثلا، نفائس الأصول في أصول الفقه، جمع الجوامع وحواشيه، حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع، وحاشية العطار أيضا تجدون فيها جملة من هذه الفروق. كثير منهم ينقلون كلام القرافي رحمه الله. كذلك في شرح الكوكب المنير، هذه الموسوعة في أصول الفقه. كذلك في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي في مصطلح الحديث، في تدريب الراوي للسيوطي، والمهذب في أصول الفقه للدكتور النملة، نعم. كذلك المعلم رحمه الله في كتاب التنكيل في الرد على الكوثري، وكذلك الزركشي في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه، وهكذا في الأشباه والنظائر للسيوطي، وفي الإحكام لابن حزم، وكذلك في كتاب الآمدي والمستصفى للغزالي، كشف الأسرار للبزدوي، الرفع والتكميل للكنوي، شرح النووي على مسلم. على كل حال يذكرون الفروق في كتب كثيرة، لكن من أوفى من تكلم عليها، الكلام هنا مقتضب جدا لذكره ابن القيم، من أوفى من تكلم عليها ما ذكره السيوطي رحمه الله، أشار إلى كلام القرافي، نعم، ثم سرد فروقا كثيرة هي من أجمع ما وقفت عليه في هذا الموضوع، الفروق بين الشهادة والرواية. وذكر نحو 17 فرقا بينهما، يعني من أراد أن ينظر أجمع ما قيل فيها فيما وقفت عليه، تدريب الراوي في الجزء الأول في هذه الطبعة صفحة 332. أذكر نماذج من هذه الفروق فقط على وجه الاختصار والسرعة، وإلا ليس المقصود هو التتبع والاستيعاب، يعني ما هو الدرس الآن في الفروقات بين الشهادة والرواية، حتى هذه الفروقات عدد منها فيه نقاش وخلاف بين أهل العلم. فأول هذه الفروق مثلا العدد، فهو لا يشترط في الرواية، يكفي رواية العدل الضابط الثقة، نعم، لكن في الشهادة هنا حسب الشهادة، في ما يتعلق بالقذف لابد من 4، نعم، والله تبارك وتعالى أمر باستشهاد 2 من ذوي العدالة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، إذن العدد معتبر، نعم، وعلى تفاصيل تذكر في مسألة الشاهد واليمين وما إلى ذلك. الثاني أنه لا تشترط الذكورية بالنسبة للرواية، سواء رجل أو امرأة لا فرق، لكن في الشهادة في تفصيل، نعم، فشهادة المرأة في بعض الأبواب لا تقبل. الثالث أنه لا تشترط الحرية في الرواية، نعم، وعند جمع من أهل العلم أيضا لا تشترط في الشهادة، وبعضهم يقول إنها تشترط الحرية، يقولون تشترط في الشهادة دون الرواية، وابن القيم يناقش هذا الكلام ويرد عليه في موضع آخر. أيضا لا يشترط في الشهادة البلوغ على قول بعض أهل العلم، وشهادة الصبيان فيها كلام معروف، إنما قبلها من قبلها في القضايا التي لا يطلع عليها إلا الصبيان، بشرط كون هؤلاء الصبيان لم يتفرقوا، يعني لو حصل شجاج بين الصبيان وجراح أو إصابة أو قتل بينهم ولا يوجد إلا صبيان، وشاهدوا أن الذي قتل أو جنى أو جرح هو فلان، ولا يوجد إلا أطفال، فهنا بعض أهل العلم يقبلوا شهادتهم بشرط كون هؤلاء لم يتفرقوا، يعني لم يرجعوا إلى أهلهم فيلقنون. فهذه كذلك أيضا مسألة شهادة أهل البدع، نعم، هل تقبل إذا كان داعية إلى البدعة؟ لكن بالنسبة للرواية الداعية لا تقبل روايته، نعم، ولا غير الداعية إذا رأى ما إذا روى ما يوافق بدعته، يعني إذا وجد مظنة للتهمة. كذلك بالنسبة للشهادة تقبل شهادة التائب من الكذب، أما روايته فمن أهل العلم من يقول إنه ولو تاب لا تقبل روايته، نعم، وهكذا يقولون في الفروقات من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق، بخلاف من تبينت شهادته أنها زور في موضع واحد، هل تنقض كل شهاداته السابقة ويقال للناس اللي حكمنا لهم بمقتضاها تعالوا هذا شهادته لا تعتبر وسنحكم في القضية من جديد بإسقاط هذا الشاهد أو الشهادة؟ الجواب لا، فقط في هذه القضية التي ثبت أنه شهد فيها شهادة زور، نعم. وهكذا شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا لا تقبل أو تدفع عنه ضرا، لكن الرواية تقبل، نعم. وهكذا في مسائل وفروقات راجعوها في هذا الكتاب، نعم، وإذا قرنت ذلك بغيره من كلام أهل العلم ومناقشاتهم وكذا عرفت ما فيها أو ما في بعضها من ما يمكن أن يقبل أو يرد أو يناقش وهكذا. طيب، ما الذي يترتب عليها الآن إذا فرقنا بين الشهادة والرواية؟ يترتب عليها مسائل علمية وأحكام شرعية أشار إليه الحافظ ابن القيم رحمه الله، يقول ومنهم من الحق بالرواية كرؤية الهلال، هذا الذي يقول رأيت الهلال هل هو شاهد؟ واضح؟ فنقول لابد من اثنين، أو أنه مخبر، واضح، يخبر عن شيء رآه خبر، فإذا كان من باب الرواية يكفي فيه واحد. والواقع أن بعض هذه الصور ليست بشهادة ولا رواية، يعني ليست مجرد إخبار بل هي حكم، فهي نوع ثالث، نعم. يعني الآن مثل القافة، تعرفون القافة؟ القائف هو الذي عنده نوع فراسة، هذه الفراسة عادة تكون وهبية، ما هي بكسبية، ما هي في دورة أسبوع، هذه وهي في بعض القبائل أو بعض البطون من بعض القبائل كبني مدلج مثلا، والآن في بني مرة، نعم. فمثل هذا القائف هو الذي يعرف الأثر ويعرف أيضا أشياء أخرى، يعني تعرفون قصة زيد بن ثابت رضي الله تعالى، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، لما كان نائبا مع ابنه أسامة في لحاف واحد قد بدت أرجلهما، وكان أسامة رضي الله عنه أسود كالليل وزيد أبوه أبيض شديد البياض، فكان المنافقون يلمزونه في هذا، واضح، يعني كأنهم يشيرون إلى أنه ليس منه، كيف هذا أبيض وهذا أسود، الولد أسود سواد شديد والأب أبيض. فجاء هذا المدلجي وما يعرف هؤلاء من هم، رآهما نائمين قد بدت أرجلهما، فقال هذه الأرجل بعضها من بعض، وما يعرف من هؤلاء، وهذا أسود وهذا أبيض، هذه الأرجل بعضها من بعض، يعني هذا ولد هذا، واحد ولد الثاني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا على أهله وذكر لهم هذا، ففي هذا في رد على كلام المنافقين، واضح. فالآن هذا الكلام القافة، لما يأتون القاضي مثلا يأتي بالقائف، وهذا من العمل بالقرائن، فالقائف يتكلم، تنازعوا في ولد مثلا، اثنان امرأتان تنازعتا في ولد، قال القائف هو لهذه مثلا، أو في جريمة حصلت أو نحو ذلك، فقال هذا الأثر لفلان، هل هذه شهادة؟ فنقول لابد من قائف آخر. إذا قلنا إنها شهادة فلابد من اثنين، وإذا قلنا بأنها إيش؟ رواية، أنه مخبر، واضح؟ يكفي واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب آخر. وقد يقال إنها ليست بشهادة ولا رواية، بل هي حكم، والحكم لا يطلب فيه أكثر من واحد. لاحظوا المآخذ الدقيقة. نحن بما أننا ندرس ضوابط، فينبغي على طالب العلم أن يحضر ذهنه وأن يضبط هذه الأشياء وأن يخرج منها، إضافة إلى معرفة هذه الضوابط بفوائد مهمة، مثل ما قلت أن تكون العناية بمعرفة الضابط لا الاشتغال بالمثال، فليس المقام مقام تحقيق الأمثلة والكلام فيها. والأمر الثاني أن تعرف مآخذ العلماء ودقة هؤلاء في الاستنباط، ولماذا يختلفون، لماذا يختلفون، وأن المسألة ليست كما يظنه بعض الناس، يقول هذا العلماء والقرآن موجود، يختلفون لماذا؟ يختلفون؟ الآن طلع لي الأحكام أنت بهذه الطريقة، خل نعرض عليك واحدة منها ويلا، هذه شهادة ولا حكم ولا رواية، وبناء عليه ينبني، نقبل واحد ولا نقبل، نطلب ثاني، وضعناه قاضي وجاء القائف وقال كلاما، تطلب آخر ولا ما تطلب؟ بناء على هذا، فالكلام في مسائل العلم وأهل العلم، وهؤلاء هم الذين يبلغون عن الله ويوقعون كما سيأتي في إعلام الموقعين. نعم، هؤلاء عندهم من العلم، وإذا نظرت كأنها جبال تتناطح، إذا نظرت في كلامهم، وفي ابن القيم يذكر في كتابه هذا وفي كتبه الأخرى مثل إعلام الموقعين، ويذكر مناظرات ويذكر أشياء يصور لك كأنها جبال تتناطح، ويريدها بطريقة عجيبة في حجج هؤلاء حتى تظن أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، فإذا أورد الطائفة الأخرى من الأدلة للفريق الآخر قلت هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، ويبقى الإنسان أحيانا متحيرا كأنه يقول يا ابن القيم أين المخرج؟ نعم. ومن ثم فهؤلاء الذين أحيانا يعلقون في هالوسائل الاتصال ويتكلمون على أهل العلم أو يزدرونهم أو يقولون لسنا بحاجة إليهم أو يقولون نحن رجال وهم رجال أو يقول أنا أفهم كما يفهمون، تفهم ماذا؟ وين الثرى من الثريا؟ وماذا أحط به من هذه العلوم ومن هذه الضوابط والقواعد والأصول؟ هذا فضلا عن الممارسة والقدرة على التعامل معها مثل هذه الأشياء والملكة التي تحصل بعد طول الممارسة. ثم يأتي أصغر واحد ويقول حنا رجال وهم رجال، أنا أفهم بطريقتي، أنا أفهم بحسب ما عندي من عقل ومعطيات، وهم يفهمون بطريقتهم، نحن رجال وهم رجال. فهذه يعني ما أزرى أحد بنفسه والله أعلم كما يزري هؤلاء بأنفسهم، ولكن الإنسان ما يعرف عيوبه. أنا حينما أقرأ مثل هذه الكلمات أو تبلغني أو أسمعها أقول سبحان الله، لو كانوا يعقلون ما قالوا هذا، ولو كانوا يحترمون أنفسهم ما قالوا مثل هذا الكلام، ولكن الجاهل يبلغ من نفسه ما لا يبلغ منه أعداؤه، والله المستعان. الحاصل أن الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكلام على الفرق بين الشهادة والرواية في هذا الموضع يشير إلى قضية، وهي أن ما يتعلق بالشهادة، الشهادة أنها فيها إلزام لمعين، تشهد لمعين خلاف الرواية فهي عامة، واضح؟ فهذه فيها إلزام معين، فهنا يحتاط لها أكثر، للشهادة يحتاط أكثر. هنا قد تكون أمور من العداوة أو تحصيل منافع أو أمور من دفع المضار، فيحتاط لها بالعدد والذكورية وما أشبه ذلك. نعم، فإذا تطرقت التهمة ردت ولو كان عدلا في المعين. أما الرواية فحكمها عام لا يخص أحدا بعينه، ومن ثم فلا يشترط فيها عدد ولا ذكورية، إنما ما يكون بغلبة الظن أن الخبر صدق، نقول الراوي يكون عدلا وأنه صاحب مروءة وما إلى ذلك مما يطلب فيه. فالأشياء التي تترتب على هذا، هنا ذكر بعض الفروقات هي بناء على ذلك، كما سبق الذي يخبر أنه رأى هلال رمضان، الذي يقول يكفي فيه واحد جعله من باب الرواية وقال ما نحتاج إلى آخر، وطبعا الحديث واضح في هذا أنه يكفي واحد، والمسألة خلافية. نعم، من جعله من باب الشهادة قال لابد فيه من اثنين. اللي جعلوه من باب الرواية قالوا هذا مثل الأذان، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، يقول الناس لكل قوم فجر، ومسألة رمضان اختلاف المطالع، والمطالع تكون عادة بعيدة عند من يعتبر ذلك في رمضان ودخول الحكم بدخول الشهر، فهذا كل قوم لهم فجر، ومع ذلك إذا أذن فإن ذلك يقبل، يقول لهم بأن الفجر قد طلع، فهل هذه شهادة؟ نقول لابد من اثنين، لابد من سماع مؤذنين، ولا نقول يكفي واحد؟ نقول يكفي واحد. كالإخبار عن دخول شهر رمضان، ولكن الذين قالوا إنه شهادة، لاحظ الملحظ، قالوا العموم الذي تذكرونه لابد منه في الرواية، هذا فقط يتعلق بعام واحد في رمضان واحد، ما هو عام لكل الرمضانات كما في رواية الحديث، واضح؟ قالوا هذا يتعلق برمضان معين، فهذا من باب الشهادة، هذا يتعلق يختص بمعين، واللي يختص بمعين هذا موضوع الشهادة للرواية، لاحظ. ويردون أولئك عليهم بالأذان أنه يكفي فيه واحد وهو مخبر بدخول الوقت، وهكذا مسألة القافة يقولون هذه قضية جزئية حكم عليها أو بها في جزئي، يعني في شخص معين، فهذه إذن على هذا الاعتبار أنها شهادة. ما هو قلنا الفروقات أن الشهادة عام، الرواية عامة، والشهادة أخص تتعلق بمعين، ولذلك يحتاط لها أكثر. فمسألة القافة الذين قالوا إنها شهادة لابد من اثنين قالوا هذه في معين، واضح، ومن ثم لا يعم، فهي من قبيل الشهادة. ابن القيم فصل في المسألة، قال هذا القائف من حيث إنه منتصب للناس لهذا الغرض، يعني يجيبونه المحاكم والشرط يأتون به في مثل هذه القضايا، نعم، ويستند إلى قوله بصرف النظر عن زيد وعمر فهو عام، واضح، فيجرى عليه حكم، يجرى عليه أن هذا الذي يصنعه إنما هو حكم وليس برواية ولا شهادة، ومن ثم لا يطلب أكثر من واحد. طيب، هنا ذكر أمثلة أخرى، قال مثل إيش أيضا؟ مثل ماذا؟ والجرح. الجرح، يعني جرح الرواة، فإذا قلت إن هذا خبر يكفي فيه الواحد، وإذا قلت بأنه شهادة فلا بد من اثنين، ويمكن أن يقال بأن هذا أصلا ليس من باب لا الشهادة ولا الرواية، وإنما هو من باب الحكم، إلا أن يكون ينقل ذلك عن غيره، وإنما الكلام على جرح الراوي من قبل نفسه، يعني الجارح، لما يقول ابن معين مثلا بأن فلانا ضعيف سيء الحفظ إلى آخره، هذا حكم منه وليس برواية ولا شهادة عليه، ومن ثم لا يطلب فيه العدد كما يقال في الشهادة، وليس ذلك أيضا من باب الرواية. وهنا أمثلة أخرى، قال مثل اللي هو إيش؟ التقويم، يعني تقويم السلع والمتلفات وما إلى ذلك، من جعله من قبيل الشهادة قال لابد فيه من العدد، ومن جعله من قبيل الرواية قال لابد لا يشترط فيه، ويمكن أن يقال إن هذا من قبيل الحكم، تقويم السلع والمتلفات. يعني الآن هذا انصدمت سيارته، فتقوم السيارة كم قيمتها وهي صحيحة سليمة، ثم يكون تقييمها بعد أن حصل لها هذه الجناية أو الإصابة أو نحو ذلك النقص الذي حصل، فيعطى أرش ذلك. فهنا هذا الذي يقوم، هل يشترط في أن تذهب إلى اثنين من المعارض أو ثلاثة أو ثلاث ورش من أجل أن نأخذ المتوسط، هل يشترط شرعا؟ الجواب لا يشترط، لأنها ليست من قبيل الشهادة. واضح؟ متى يشترط؟ إذا جعلناها من باب الشهادة، فأهل العلم يترددون بسبب ذلك. وهكذا أيضا القاسم مثل الخرص، خرص الثمار على رؤوس النخيل، أو القسم في العطاء ونحو ذلك من غير عد تقديرا، أو قسم الثمار أو قسم الطعام أو نحو هذا، يكون من قبل أهل الخبرة. فهذا الخارص مثلا الذي يخرص النخيل على رؤوس، يخرص الثمر وهي على رؤوس النخل، واضح؟ هذا يحتاج من يكون عنده خبرة، يعرف أن هذا الثمر ينقص إذا جف، فيقدر هذا كم يأتي من وسق مثلا هذا البستان، ثم يقدر يفرض فيه الزكاة، يقول عليكم كذا، واضح؟ أو عليكم من الخراج كذا، أو عليكم من، فهذا هل هو الآن شاهد هذه شهادة فلا بد من اثنين يخرصون، أو أن هذا من قبيل الخبر والرواية، أو من قبيل الحكم؟ يحتمل ويمكن أن يقال إن الأقرب أنه من قبيل الحكم، فإن لم يكن فالرواية، ولا يقال إنه من قبيل الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة خارصا رضي الله تعالى عنه. وقل مثل ذلك في أشياء، لو سبح المصلي بالإمام، هل لابد حتى يعمل الإمام بمقتضاه أن يسبح اثنان فأكثر؟ إذا قلنا إنها شهادة فلابد من اثنين، وإذا قلنا إن هذا إخبار عن السهو فإنه يكتفي فيه بواحد. فإذا سبح بك واحد هل تقوم أو تجلس؟ جلست التشهد الأخير فقال واحد سبحان الله، تنتظر تقول أريد آخر؟ إذا أجريت مجرى الشهادة لابد من آخر، وإذا جعلت ذلك من قبيل الإخبار اكتفيت بواحد وهذا هو الصحيح. وهكذا لو أخبرك أحد أن هذا الماء نجس، أو أن هذا الثوب نجس، أو أن هذه البقعة نجسة، هل يجتزى بقوله ويكتفى؟ أو أن ذلك من قبيل الشهادة، شهد على هذا المكان من نجاسة فلابد من اثنين، وتقول له الأصل في الأشياء الطهارة، وحيث لم يتوفر العدد بالشهادة فإذن لا عبرة بقولك. الواقع أن هذا مجرد خبر وليس بشهادة، فيكتفى فيه بالواحد. وهكذا في مسائل وصور كثيرة. عرفتم إذن القافة والجرح والتقويم والقسم أو القاسم كل هذا؟ تفضل. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: قول الصبي والمرأة والكافر مقبول فيما جرت به العادة كالهدية ونحوها لما احتف بذلك من القرائن المرجحة. نعم، هذا سبقت الإشارة إليه، وهو أن مثل هذه القضايا التي تعم بها البلوى وتكثر الحاجة إليها فهي من جملة القرائن التي يجتزأ بها وتكفي في الحكم بأن ذلك هدية أو أن ذلك يعني إعارة له أو أن ذلك أو أن تلك زوجة أو نحو هذا. يقول الآن قول الصبي والمرأة والكافر مقبول فيما جرت به العادة. الآن الصبي هل تقبل إذا قلنا أن الآن هذا الصبي لا يصلح للشهادة؟ فإذا جاء وحده وأخبرك أن هذا هدية، جاء لك بطعام من أهله وقال هذا هدية، تأخذ ولا تقول لا لابد من إنسان كبير أو لابد من اثنين؟ حتى لو ما جعلته من قبيل الشهادة، الآن هذا مخبر وهو صغير، واضح؟ هل يقبل خبر وهذا الصغير ولا لا؟ بناء عليه أصلا الأذان، هل أذان الصغير يصح أو لا يصح؟ في خلاف بين أهل العلم. إذا اعتبرناه مخبر مثل الراوي، هل يقبل خبر هذا الصغير الذي دون البلوغ ولا ما يقبل؟ رواية الصغير فيها كلام عند أهل العلم، واضح؟ لكن نحن قد أحيانا نقدم بعض الصغار يؤذن ونعرف الخلاف في هذا، لكن نقول هذا الأذان هنا لا يجب أصلا، لأنه إذا أذن في البلد واحد فقد حصل المقصود شرعا، فهذا هو القدر الواجب. فالمقصود هنا الآن هذا الصبي والمرأة والكافر في مسألة الشهادة، ما هو أن المرأة مثل الكافر أو مثل الصبي، لا، لكن في مسألة الشهادة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، إذا جعلت هذا من قبيل الشهادات فكيف تقبل قول امرأة واحدة أو قول صبي أو قول هذا الكافر؟ لكن فيما جرت به العادة أنه يقبل كالهدية ونحوها، فإن ذلك يكون قرينة تكاد تصل إلى حد القطع بمقتضاها، نقطع عن هذا كما قال، فنقبل ذلك منه في كثير من الصور لعموم البلوى وكثرة الحاجة، واضح؟ المرأة جابت لجارتها، جاءت لها بأشياء وقالت زوجي قدم من سفر وهذه أشياء جاء بها لكم، وأعطتها، تقبل ولا ما تقبل؟ واضح؟ تقبل، لأن مثل هذا ما جرت به العادة وتعم به البلوى ولا إشكال في ذلك. فالحافظ ابن القيم رحمه الله يقول لو أن الرجل لا يدخل بيت الرجل ولا يقبل هديته إلا بشاهدين عدلين يشهدان بذلك. لاحظ هنا الكلام ما هو في مسألة الرواية والشهادة، هل هذا شهادة أو رواية، لا، وإنما الكلام في الترخص في مثل هذه القضايا التي تعم بها البلوى. فهنا يلحق الناس الحرج لو قال أنا ما أدخل بيته يوم أرسل لي الصبي وقال الوالد يدعوك، لابد من اثنين من العدول، واضح؟ المرأة حينما اتصلت بجارتها وقالت عندنا زواج تعالوا احضروا عندنا وكذا، فيقول لابد من عدلين، فيلحق الناس بذلك كثير من الحرج وهكذا. على كل حال لعل هذا واضح إن شاء الله تعالى. تفضل لبعدها. قال رحمه الله: الخبر إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة فإما أن يكون مستنده السماع فهو الرواية، وإن كان مستنده الفهم من المسموع. الآن عفوا، يعني هنا تفريق مفيد، يعني احنا نقول الآن الأشياء يعني الآن ما الفرق بين العطية والهبة والهدية والصدقة والزكاة؟ ما الفرق بين هذه الأشياء؟ نقول والله الهدية ما كان على سبيل جلب المودة والمحبة مثلا، والصدقة ما أريد به الأجر، والزكاة ما كان واجبا، والهبة والعطية ما كان عطاء محضا. هنا الآن أيضا ما الفرق إذن بين الرواية والفتوى والشهادة والدعوة والإقرار والإنكار والنتيجة والدليل والمقدمة؟ هذه الأشياء الآن الرواية والفتوى والشهادة والدعوة والإقرار، جاء عند القاضي وقال له أنا أدعي على فلان إلى آخره، هذا شهادة ولا رواية ولا دعوة؟ وذا قال أبدا ما عندي له شيء، هذا وش يعتبر، دعوة أيضا ولا يعتبر إنكار؟ لو قال نعم لي عنده هذا المال الذي ذكره، هذا وش يعتبر؟ لاحظ ما الفروقات بين هذه الأشياء التي يتفوه بها الناس في مقامات شتى. فهنا يذكر هذه الفروقات، يقول الخبر إن كان عن حكم عام، لاحظ الشهادة قلنا في قضية معينة خاصة، حكم عام يتعلق بالأمة، فإما أن يكون مستنده السماع فهو الرواية، واضح؟ وإن كان مستنده الفهم من المسموع فهو الفتوى، فهو الفتوى. الآن المفتي ما الفرق بينه وبين الراوي؟ الراوي ينقل فقط، أما المفتي فهو فهم واستنبط من هذا المروي، فهذا الاستنتاج والفهم والاستنباط إلى آخره حينما يخبر به الآخرين يقال له فتوى، واضح؟ فرق بين الراوي وبين المفتي. ولذلك بعض الناس يسأل يقول أنا أنقل فتاوى عن العلماء للناس، أنا ما درست أصول الفقه ولا درست الفقه دراسة جيدة ولا كذا، والناس يسألوني وأقول لهم قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كذا في فتاوى اللجنة الدائمة كذا، سألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذا، هل ينطبق عليه شروط الفتوى والكلام فيها والتحرز؟ نقول أنت ناقل لكن لابد من ضوابط أيضا في هذا النقل، واضح؟ لابد من شروط وضوابط، لكن لا تعتبر من المفتين، لا ينظر إلى شروط المفتي لكن ينظر إلى شروط في النقل في مثل هذه المقامات. فبعض الناس كل كلامه فتاواه قال فلان، قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ ابن باز رحمه الله، قال، فهذا ما يعتبر مفتي، لكن في ضوابط معينة لابد من مراعاتها. فهنا هذا المفتي هو الذي يستخرج الحكم، ما ينقل، يستخرج الحكم من النقل، من الرواية، من النصوص، من يفهم ذلك من النصوص، من كلام أهل العلم، من قواعد الشريعة ومقاصدها وما إلى ذلك. وإن كان خبرا جزئيا يتعلق بمعين مستنده المشاهدة أو العلم فهو الشهادة، يقول أنا رأيته يفعل هذا الشيء، أنا رأيت سمعته وهو يقول مثل هذا الكلام، سمعته يقذف فلانا، رأيته يضرب أو يقتل أو يسرق، فهذه تسمى شهادة، واضح؟ في قضية جزئية معينة تستند إلى المشاهدة أو العلم. وإن كان خبرا يتعلق، خبرا عن حق يتعلق بالمخبر، بالمخبر عنه والمخبر به هو مستمعه أو نائبه، فهو الدعوى، حق يتعلق بالمخبر عنه والمخبر به هو مستمعه أو نائبه فهو الدعوى. هذا عند القاضي، يقول أنا أطالب فلان بكذا، هذه إيش تسمى؟ فلان ضربني، فلان شتمني، هذه تسمى دعوى، هو يتحدث عن حق له على هذا المدعى عليه وذاك يسمعه، فهذه تسمى دعوى. وإن كان خبرا عن تصديق هذا الخبر فذاك قال نعم أنا فعلت هذا الشيء، فهذا يسمى إقرار. إذن الفرق بين الدعوة والإقرار، الدعوة هي يقولها صاحب الحق، والإقرار ممن عليه، من وجهت إليه الدعوة. وإن كان خبرا عن كذبه فهو الإنكار، لو قال أبدا ما حصل، ما شتمته، ما ضربته، ما أخذت ماله، فهذا يسمى إنكار، من وجهت إليه الدعوة إذا أنكر فهذا هو الإنكار. وإن كان خبرا نشأ عن دليل، هنا قضية أخرى، فهي النتيجة وتسمى قبل أن يحصل عليها الدليل مطلوبا. يعني الآن ما هو المطلوب؟ المطلوب الآن أن نعرف مثلا حكم، أن نعرف حكم لبس المعصفر في هذا العصر مثلا، المصبوغ بالعصفر، هذا مطلوب، الدليل الذي وصلنا إلى هذا يقال له دليل. النتيجة التي نخرج فيها هي تسمى نتيجة. يعني الآن ما حكم الجلوس على مياثر النمور؟ ما حكم الجلوس على بساط حرير؟ أو أن يفرش الإنسان على سريره مفرش من حرير، ما الحكم؟ واضح؟ هذا مطلوب، ما يوصلنا إلى هذا يقال له دليل. فلما نأتي بحديث أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على ثوب لما أتاهم في البيت، فصلى على حصير قد اسود من طول ما لبس، فالحصير صلى عليه ما يلبس، فسمى الذي يصلى عليه أو يجلس عليه أو يفترش جعله من قبيل ما يلبس، من طول ما لبس. فنقول إذن لا يجوز الجلوس على فراش أو بساط أو مفرش من حرير، فيكون كاللباس. هذه نتيجة اللي توصلنا إليها، عرفنا الدليل والمطلوب والنتيجة، ثلاث أشياء. عرفت الفرق بينها؟ قبل أن تحصل عليه هو مطلوب، اللي يوصلك إليه هو الدليل، واضح؟ حاصل ذلك هو النتيجة. طيب، يقول وجزءه مقدمة، جزء الدليل يعتبر مقدمة، مثل ما نقول والله كل مسكر، نقول الخمر، كل مسكر فهو خمر، كل مسكر فهو حرام، الخمر مسكر، إذن النتيجة الخمر حرام، فهذه كل مسكر خمر تعتبر مقدمة للدليل، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، واضح؟ كل مسكر فهو خمر وكل خمر فهو حرام، فالمقدمة الأولى جزء الدليل يقال له مقدمة، اتضح هذا؟ كل مسكر فهو خمر، هذه المقدمة الأولى. طيب، وكل خمر فهو حرام، النبيذ مسكر، إذن النبيذ محرم، فجزء الدليل يقال له مقدمة، جزء الدليل يقال له مقدمة. على كل حال، كما ترون مثل هذه الأشياء لا يحكم بأن كتب ابن القيم بهذه الطريقة، تحتاج إلى هذا الشرح وكذا، لا، لكن بدائع الفوائد هو حديقة غناء مليئة فيها هذا وفيها لطائف وطرائف وحكم وأشياء عجيبة. جاء الوقت، ها؟ يعني ممكن بعد الصلاة أذكر لكم نماذج من هالطرائف واللطائف، تتعجب يعني من هذا الكلام اللي يحتاج إلى شرح كأنك في درس فقهي عميق، وبين الأشياء الأخرى التي في هذا الكتاب.